بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 27 من دروسنا في شرح الخريدة البهية للإمام الدردير رحمه الله تعالى. ونحن الآن في نهايات الأبحاث مع بعض الملاحظات التي يذكرها الإمام الدردير من مسائل في التصوف. نعم. السادس من أصول الطريق الموصلة إلى الله. ذكرنا أن الطريق إلى الله سبحانه وتعالى مبناها على 10 أركان، ذكرنا 5 ولنتابع في الباقي. السادس الجوع اختياره، بأن لا يأكل أكثر من أكلة خفيفة في يومه وليلته من الحلال، وهو ما جهل أصله، ولا يمكنه ذلك في ابتداء أمره إلا بكثرة الصوم، فإنه لجام السائرين. إذا أول شيء الجوع اختيارا، مضطرارا، مو ملأ أكل يأكل، لا، الطعام موجود ما ويتركه اختيارا. والحلال ليس ما تيقنا فيه الحل، وإنما ما جهل أصله. إن هذا الآن الشيء أمامنا، أنا ما بعرف إنه هو حلال ولا حرام، ما بعرف، جهلنا أصله، إذن هو حلال. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض، فالأصل في الأشياء الإذن. طيب، لكن لو غلب على الظن أن هذا الشيء يعني مسروق أو مثلا ربما مغصوب أو ما شابه ذلك، فهذا لا ما منقول إن والله الأصل في الأشياء الحل. هنا غلب على الظن أن هذا الشيء ليس بحلال، فبالتالي لا نأخذه ولا نشتريه، وربما كان رخص سعره علامة على أنه مغصوب أو مسروق. نعم. قال رحمه الله: وليعلم أن العدل ثمرة المأكول، فالأكل الحرام لا ينشأ عنه إلا أعمال خبيثة محرمة، والحلال الصرف لا ينشأ عنه إلا الأعمال الصالحة، والمتشابه ينشأ عنه أعمال مختلطة لا تخلو عن الرياء والعجب والخواطر الردية. السابع العزلة عن الناس قاطبة إلا عن شيخه المربي له، أو أخ صالح يعينه على الطاعة والهمة، إلا لضرورة بيع أو شراء، إذ مخالطة الناس تكسب القلب ظلمة لو فرض أنها تخلو عن ارتكاب المحرمات، فكيف ولا يخلو مجلس عنها من غيبة ونميمة وغيرها. ولبعضهم لقاء الناس ليس يفيد شيئا سوى الهذيان من قيل وقال، فأقلل من لقاء الناس إلا لأخذ العلم أو إصلاح حالي. ما شاء الله. قال: الثامن الصمت إلا عن ذكر الله تعالى، فإن الكلام يوجب التفرق والمطلوب الجمعية، وهذا على تقدير مخالطة الناس لضرورة، وهذه مأخوذة من قولنا: أخلص القلب من الأغيار بالجد والقيام في الأسحار. أخلص القلب من الأغيار أي مما سوى الله تعالى، من مال وزوجة وولد وجاه وعلم وعمل وغيرها من كل مشغل عن تعلق القلب بالرب. بالجد بكسر الجيم أي الاجتهاد، أي بسببه. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. والمجاهدة تكون بمخالفة النفس في هواها مع الخوف من الله تعالى بعد التوبة. قال تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. عندما نقول إخواننا مخالفة النفس في هواها، لا يخطر في بالك فقط المعصية، ربما تكون في مظهر طاعة وأنت تقصر في واجب آخر، فانشغالك عن الواجب الآخر واشتغالك بأمر من النوافل هذا سير مع الهوى. يعني أنا الآن مطلوب مني أمر من الفرائض، تركته واشتغل بالنوافل حسب الظن أمري بمعصية هون أي نافلة عم أفعل أنا خير أفعل طاعة، لكن انشغالك بهذه النافلة مع تقصيرك في هذه الفريضة هذا سير مع الهوى، ولو أنك تسير مع الشرع لقدمت الفرائض على النوافل. نعم. أي جنة الشهود في الدنيا وجنة الخلود في العقبة، إلا أن شرط السير أن لا يكون خائفا من عذاب الله، وإلا لكان عبد سوء لا يعمل إلا إذا خاف العقاب. سبحان الله. بل يخافه إجلالا ومهابة. طبعا هذا شأن الكمل. نعم. أما لو إنسان عبد الله عز وجل خوفا من ناره فهذا وإن كان عند الصالحين يعني مظهر غير جيد، لكنه في الواقع سير إلى الله كما، لكنه ليس من حال الكمل. ولذا قال الله تعالى ولمن خاف مقام ربه، يعني ما قال خاف من ناره، خاف مقام ربه تعظيما لله عز وجل. ولم يقل عذاب ربه، قال رحمه الله فافهم. التاسع السهر، فلا ينام الثلث الأخير من الليل للتهجد والاستغفار وذكر الله تعالى. شوفوا السهر بيكون آخر الليل مؤوله، السهر النافع المطلوب يكون في وقت الخير. اليوم الناس إخواننا سبحان الله يسهرون في أول الليل ويغفلون في آخره، في وقت السحر وفي وقت الفجر إلى طلوع الشمس في الأوقات المباركة الناس نائمة. سبحان الله، إن حتى أخواننا الملتزمون هذا شأنهم عجيب. يعني أنا الآن إنسان ملتزم، طب شو في داعي الآن السهر إلى ساعة متأخرة من الليل؟ ما في داعي. أنا الآن أنام مبكرا وأستيقظ مبكرا حتى أحصل هذه الخيرات، خصوصا في ميدان طلب العلم. طالب العلم يا أخواننا ينبغي عليه أن يجعل أوقاته المباركة في أوقات الصالحين. يعني أنت الآن ما بتسهر والله مع يعني في أول الليل للساعة 11 و12 إلى نصف الليل ثم بتنام، والله فاتك السحر وفاتك قيام الليل وفاتك الآن الفجر وفاتك الآن ما بعد الفجر، هذا كلام ما بيصير هيك. يعني هذا ليس من شأن إخواننا طلاب العلم الذين أرادوا وجه الله عز وجل. نعم. وإليه أشار بقوله والقيام في الأسحار، وخصه بالذكر وإن دخل فيما قبله لمزيد الاعتناء به. وقد مدحهم الله تعالى في غير آية، قال الله تعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وللذكر في ذلك الوقت تأثير أكثر منه في غيره. قال العاشر التفكر في بديع صنع الله لإدراك دقائق الحكم لتزداد علما وحبا. والذكر قياما وقعودا واضجاعا على سبيل الدوام، وإليه أشار بقوله والفكر والذكر على الدوام مجتنبا لسائر الآثام. قال وليعلم أن الذكر أعظم أركان الطريق، لأن المقصود منها تخليص القلوب مما سوى الله تعالى وهو أعظمها في ذلك، لأن كثرته توجب استيلاء المذكور على القلب حتى لا يكون فيه سواه، بل جميع الأركان تنشأ عنه، لأنه يورث القلب نورا ساطعا به يزهد بالدنيا التي حبها رأس كل خطيئة. ولذا قالوا من أعطي الذكر فقد أعطي منشور الولاية، فالمداومة عليه دليل ولاية المشتغل به. ولكونه أعظم الأركان وقع الحث عليه في القرآن المجيد، ولكونه أعظم الأركان وقع الحث عليه في القرآن المجيد أكثر من غيره من الأركان. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم، قال تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، وقال تعالى قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقال تعالى وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا، وقال تعالى ولذكر الله أكبر وقال تعالى والذاكرين الله كثيرا والذاكرات إلى غير ذلك. قال والذكر نوعان، الأول الذكر باللسان وهو شأن أصحاب البدايات، فيجب عليهم موالاة الذكر باللسان مع تكلف الحضور بالقلب حتى يصير الحضور طبيعة له، ولا يترك الذكر لوجود الغفلة فيه، فلرب ذكر مع غفلة يرفعه إلى الذكر مع الحضور، ولرب ذكر مع الحضور يرفعه إلى الذكر مع الغيبة عما سوى المذكور، فإذا غاب عما سوى المذكور استغرق في عين بحر الوحدة، فيصير القلب حينئذ بيت الرب تعالى، فينشأ عنه الذكر من غير قصد ولا تدبر لامتزاجه بروحه وجسمه. وأنواع الذكر اللساني كثيرة، منها التسبيح والتكبير وتلاوة القرآن وغير ذلك، وأسرعها إجابة للمبتدئ لا إله إلا الله مفردة عن محمد رسول الله على التحقيق فيما عدا الختم، فإذا أراد الختم ختم بها، وفي بعض الطرق الشاذلية أنه يذكرها على رأس كل 100، هذا إذا ذكر وحده، أما إذا ذكر مع جماعة فلا يذكرها إلا عند الختم مع إخوانه، ولهذا درج أرباب الطرق المحمدية على الاختصار عليها، فإذا كمل السالك فالأفضل له أن يضم معها محمد رسول الله، والأفضل حينئذ الاشتغال بتلاوة القرآن ليتخلق به وتفاض عليه العلوم اللدنية من أسراره، فإن لم يكن يحفظ القرآن اشتغل بسماعه ممن يقرأه وإن كان القارئ صاحب غفلة، ويكون الأمر على حد قول العارف بالله تعالى سيدي عمر بن الفارض رضي الله تعالى عنه يا أخت سعد من حبيبي جئتني برسالة أديتها بتلطفي فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. النوع الثاني قالت أبياتا كلمات ربما تقصد بها شيئا وهو فهم منها شيئا آخر، نعم، فسمعت ما لم تسمعي ونظرت ما لم تنظري وعرفت ما لم تعرفي. نعم. النوع الثاني الذكر بالقلب وهو شأن أرباب النهايات، ومنه الفكر في بدائع المصنوعات، وأعظمها المراقبة الآتي بيانها، وبعضهم يعد الأصول أكثر من ذلك وبعضهم يعدها أقل، وفي الحقيقة كلها أمور لا بد منها، وعمدتها الذكر والصدق في التوجه بمخالفة النفس في شهواتها ومقاساة الصبر على يد شيخ كامل. مجتنبا حال من فاعل خلص لسائر أي لجميع الآثام كبائرها وصغائرها، ظاهرها كالقتل والزنا وشرب الخمر وأكل الحرام والغيبة والنميمة والنظر إلى محرم وغير ذلك، وباطنها كالحسد والحقد والغرور والرياء والعجب والكبر والبخل والنفاق وحب الجاه والرياسة. ثم قال رحمه الله مراقبا لله في الأحوال لترتقي معالم الكمال. مراقبا لله في الأحوال أي جميع أحوالك، فإنك بالمراقبة ترتقي إلى المشاهدة، وبالمشاهدة ترتقي إلى المعاينة، والمراقبة ملاحظة الحق تعالى عند كل شيء. مثلا إذا لاحظته حال قصد النفس الوقوع في المعصية وجدته تعالى مطلعا عليك فترجع عنها حياء منه، وإذا لاحظته حال أكلك وجدته تعالى هو الذي ساق إليك ذلك الطعام من غير حول منك ولا قوة لك، ثم وجدته حرك يداك إلى تناوله، نعم سيدي. ايش يدك؟ ما بدي الف، حرك يدك. ثم وجدته حرك يدك الى تناوله، وجعل فيك القدرة على رفعه لفمك، ثم حرك فمك وأجرى فيه الريق، ثم خلق فيك قوة اللذة فساقه إلى المعدة، ثم رتب على ذلك قوة في جسمك ورباك، فجعل منه للحم نصيبا وللعظم نصيبا وللعصب نصيبا، وما فضل مما لا منفعة فيه أخرجه، فتعلم بذلك أنه لا فاعل سواه. فإذا قوي هذا المعنى فيك سمي وحدة الأفعال، وصرت مشاهدا لله في كل شيء. يعني الله تبارك وتعالى هو الفاعل ولا فعل لغيره، وهذا مر معنا في مواضع أن الله تبارك وتعالى هو الفاعل الحقيقي، وكل من ينسب إليه فعل سوى الله عز وجل فهو سبب وليس بفاعل حقيقي. نعم. فإذا قويت هذه المشاهدة حتى غبت عما سوى الله تعالى سميت معاينة ووحدة الذات. فإذا زال التمكين شاهدت بعد ذلك أنه خالق لعبده وما عمل، وهذا معنى قولهم مشاهدة الله قبل كل شيء. وهذه أمور ذوقية من وراء طور العقل لا يعرفها إلا أهل العنايات والنفوس القدسية. وننتبه هنا ونحذر من أن تفسر هذه المطالب العالية الصافية النقية على مصطلحات تتنافى مع ما ذكره علماء أهل السنة والجماعة. يعني قد يأتي الإنسان أحيانا يفسر هذه الأشياء وحدة وجود وما شابه ذلك. يا إخواننا، عندما يتكلم إنسان صاحب عقيدة سليمة ويتكلم في قضايا ذوقية، ينبغي أن نفسر كلامه الذوقي على ما صرح في عقيدته. ما في عنا احنا وحدة وجود كما قال الفلاسفة على المصطلح الفلسفي، ما في عنا اخواننا الاتحاد وحلول وما شابه ذلك، هذا كله منتفي. لكن اذا وردت بعض الكلمات يجب عليك ان تصبر حتى تفهمها كما فسرها اصحاب الاختصاص. نعم. رضي الله تعالى عنهم وعنا بهم. ومن آداب هذه الطائفة التي يحصل بها الكمال ملازمة الطهارة والنوم عليها، وعدم كشف العورة المغلظة في الخلوات حياء من الله ومن الملائكة، ومنها توقير الكبير والشفقة على الصغير والأرامل والمساكين، بل على جميع الخلق، ومنها الأدب مع أهل العلم خصوصا خدمة الشريعة ومشايخ الطريق، فإنهم ورثة الأنبياء. ومنها أن لا يزور أحدا من الصالحين ما دام تحت التربية قبل الكمال، خوف من أن يرى كرامة أو خلقا في أحدهم لم يره في شيخه، فيعتقد في شيخه النقص فيحرم مدده. منها سوء الظن بنفسه وحسنه بغيره. هل هذا الكلام إذا قرأه إنسان إخواننا ولم يعي بعده التربوي بيقول لك يا أخي هذا استيلاء على المريد، هذا الآن من إيش في استرقاق للمريد، هذا الكلام ما بيصير. نحن بأن لازم الطفل التلميذ يكون متحرر، لازم يطلع، لازم يا أخي افهم هذه النقطة. بس شوف الحيثية اللي عم يتكلم عنها الشيخ، حيثية تربوية هامة جدا. وكثير الآن منا إخواننا يخطئ عندما يقول لي تلميذ ناشي ان انت اقرا هون وهون وهون ورجع على عقلك وما شابه ذلك. طيب مسكين هذا الشاب تشوش مع انه كان قاعد عن شيخ ربما صالح مستقيم منتفع عنده، وربما تشوش بعد ذلك فانقطع عن هذا وعن ذاك، وهذا يحصل كثيرا. ومنها سوء الظن بنفسه وحسنه بغيره حتى يرى ان كل احد احسن منه حالا، ومنه ان لا ينتصر لنفسه سوء في امر الظن بنفسه وحسن الظن بغيره، هذا من علامات التوفيق. طيب المقابل لو أنه أساء الظن بغيره وحسن الظن بحاله، هذا بيكون من علامات الخذلان. طيب متى يقع الإنسان بهذا؟ يقع الإنسان إخواننا بهذا عندما يعجبه عمله، دائما يعني يجلس مع من يوافقه ويصفق له وما شبه ذلك. وإذا رأى الإنسان في نفسه إعجابا بعمله واستصغارا لأعمال الآخرين فاعلم أنه إنسان يعني حجب عنه التوفيق. الموفق يعظم أعمال غيره ويحسن الظن بهم ويسيء الظن بنفسه. نعم. ومنها أن يرى عبادته دائما قد دخلها الخلل من الرياء والخواطر الردية، ومثلها يستحق عليها العقاب لولا مسامحة الله تعالى له. العبادة طبعا مو العبادة من حيث أنها عبادة، لكن من حيث ما دخلها من نقص. نعم. فيستغفر من عبادته ومن استغفاره. ومنها أن لا يتكلم بكلام العارفين من الفرق والجمع والبقاء والفناء ما لم يكمل، على أن الأولى للكامل ترك ذلك إلا لحاجة تقتضي ذلك. ومنها محاسبة النفس على ما ارتكبته من المحرمات والمكروهات. أن تتحول هذه المصطلحات الذوقية إلى كلمات يعني نتداولها في المجالس، نذكر الأسماء والمصطلحات وتغيب عنا المعاني، هذا أخطر شيء فعلا يعني. ونخدع بأننا إذا ذكرنا الألفاظ والمصطلحات ونظن أن هذا القدر كافي عن التذوق بمعانيها. نعم. ومنها محاسبة النفس على ما ارتكبته من المحرمات والمكروهات وفضول المباحات، وعلى ما وقع في نفسه من الخواطر النفسانية والشيطانية، والاستغفار منها. والفرق بين الخاطر النفساني والشيطاني أن الأول يكون بإلحاح على المعصية أو الشهوة، على عين هذه المعصية، يعني بده يزني دائما نفسه تتوق إلى الزنا. أما الشيطان لا، الشيطان يأتي وارد نحو الخمر ما يمشي الحال، نحو الزنا ما يمشي الحال، نحو السرقة، يعني التركيز بالنهاية على المعصية من حيث جنس المعصية، أما هناك عن المعصية في عين المعصية. نعم. كالطفل الذي يلح على أمه حتى تعطيه ما يريد، فيجب قمعها عن ذلك بملازمة الذكر وبيان عاقبة هذا الأمر والتوجه إلى الشيخ. والثاني يكون من غير إلحاح، بل يأمر بالمعصية ويزينها، فإن طاوعه الشخص وإلا انتقل لآخر، لأن قصده الغواية على أي حالة تكون لا معصية بخصوصها. وأما الفرق بين الخاطر الرباني والخاطر الملكي أن الأول ما فيه تنبيه على الخير من غير حث ولا يؤدي إلى حيرة، والثاني ما فيه حث على الطاعة. ومنها مدح أعدائه وعدم التكدر من ذكرهم والدعاء لهم بالمغفرة والتوفيق، ومنها الدعاء لعصاة المؤمنين كذلك. أعداءهم وأعداء الدين، واضح الفرق؟ يعني أنا الآن في بيني وبين إنسان خلاف، قد يكون شخصي، قد يكون قضايا نفسية، مو أعداء الدين، أنا فلان في بيني وبينه خلاف. هذا الإنسان مثلا سئلت عنه أنا ماذا أتكلم عنه؟ الإنصاف، لا أسمح للخلاف الذي بيني وبينه أن يتلاعب بشهادتي فيه، قد يكون تقيا قد يكون عالما. نعم. كذلك لو أن هذا الإنسان الذي بيني وبينه خصومة أو خلاف رأيت على يديه نعمة فتح الله عليه، اجتمع الناس عليه أو ما شابه ذلك، ينبغي علي أن أفرح لا أحزن. هذا من علامات الصدق إخواننا. قال الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. نعم. ومنها الدعاء لعصاة المؤمنين كذلك، مو للأولياء، للعصاة تدعو لهم بالمغفرة بالرحمة بالتوبة بالهداية بالإصلاح. نعم. ومنها مطالعة كتب القوم ليتعلم منها الأدب. يعني طالما مر معنا سابقا أن من أركان الطريق الشفقة على المسلمين، من ثمرات الشفقة الدعاء لهم. قراءة الكتب ومنها مطالعة كتب القوم ليتعلم منها الأدب ويعرف منها حال أهل الله تعالى. وهذا أمر مهم، يعني أنا أقرأ كتب التصوف، كتب القوم يعني، أقرأها لأنتفع بها أنا، يعني حتى أخواننا أول شيء يعني حتى يقال والله إن فلان عم يقرأ كتاب كذا، يعني يعرف، يعني كأنه صار هاد دعاية، هاد صار يعني أنا عندما أقرأ كتابا عظيما كتب التصوف ويعرف عني ذلك، هذا كان دعاية إلي إنه ما شاء الله فلان أهل أن يقرأ هذا الكتاب. لا، أنا نيتي عندما أقرأ هذا الكتاب أن أنتفع به أنا، هي واحد. والشيء الثاني إخواننا أخطر من هذا، أن هذا الإنسان يقرئ تلاميذه كتب التصوف وهو يريد ظاهرا التصوف، لكن حقيقة يريد أن يعلمهم الأدب معه هو. سبحان الله، هل هو ربما مع مشايخه مو هيك، لكن يحب أن يكون تلاميذه معه هكذا. هذا من أخطر ما يقع الآن به البعض، يعني أنا الآن مثلا مع مشايخي لا أعاملهم بآداب القوم، أدب التصوف، لكن أربي تلاميذي معي على إيش؟ على هالآداب هي. هذا من أخطر شيء فعلا، يعني أنت الآن يجب عليك أن تقرأ هذه الآداب لتطبقها أنت أولا مع مشايخك، ثم بعد ذلك تربي تلاميذك أمر آخر. أما أني ربي تلاميذي على هالآداب وأنا مع مشايخي ما طبقها، هذا من أغرب ما سمعنا فعلا. نعم. قال: ومنها مطالعة كتب القوم ليتعلم منها الأدب ويعرف منها حال أهل الله تعالى، فبالآداب ترتقي إلى مقام الأحباب. أنشدنا شيخنا رحمه الله: ما وهب الله لامرئ هبة أحسن من عقله وأدبه، هما حياة الفتى فإن عدما فإن فقد الحياة أجمل به. الله. فإذا جاهد إن فقد الحياة أجمل به. نعم. هما حياة الفتى فإن عدما فإن فقد الحياة أجمل به. فإذا موته أحسن من حياته صار، لا في عقل ولا في أدب، مهما كان عنده مال وعنده جاه وعنده كذا، إذا ما في أدب لا قيمة له. نعم. فإذا جاهدت النفس بما مر هان عليها إن شاء الله تعالى الخلوص من ظلمة الأغيار، وتبدلت صفاتها المذمومة بالصفات الممدوحة، فيخلع الحق تعالى عليك خلع الأخلاق المحمدية. قالوا: ليس الولي من يمشي على الماء ولا من يطير في الهواء، ولكن الولي من ينتزع من نفسه خلقا سيئا. شوف قديش أمر جهد عظيم، هي الكرامة الحقيقية، التخلي عن الأخلاق المذمومة والتحلي بالأخلاق المحمودة. نعم. فيخلع الحق تبارك وتعالى عليك خلع الأخلاق المحمدية من الحلم والعلم والشفقة والرأفة والخضوع والزهد والورع والسخاء وغير ذلك من مكارم الأخلاق، كما أشرت إلى ذلك بقولي: لترتقي معالم الكمال، أي إلى معالم هي الكمالات وهي الأخلاق المحمدية، وحينئذ يكون هذا العبد خليفة الله في أرضه. وعلامة زوال الرعونات البشرية من القلب والتحلي بالأخلاق يعني المرضية، يعني خليفة الله في أرضه مضر يكون حاكم للمسلمين، لأن الخلافة عامة في البشر، الخلافة إخواننا عامة في البشر من حيث إعمار الأرض بشرع الله عز وجل. وعلامة زوال الرعونات البشرية من القلب والتحلي بالأخلاق المرضية أن يستوي عنده المدح والذم والمنع والإعطاء وإقبال الناس عليه وإدبارهم، بل يرجح الذم والمنع والإدبار على مقابلها. الذم أخواننا لا يمكن أن يكون أحب إلى النفس من المدح، لا يمكن أبدا، لكن الإنسان العاقل عندما ينظر إلى آثار المدح على نفسه وعلى قلبه وعلى سيره إلى الله يجده مضرا، وعندما يرى آثار الذم على سلوكه إلى الله وعلى قلبه ما شابه ذلك يراه نافعا، فعندها يفضل الذم على المدح من حيث الآثار والنتائج، مو من حيث الذم والمدح في نفسه. مثل ما قلنا أخواننا أننا نفضل المعصية على الطاعة لا من حيث المعصية والطاعة، وإنما من حيث نتائج المعصية. فمعصية أورثت ذلا وانكسارا أفضل من طاعة أورثت عزا واستكبارا. إذن التفضيل للنتائج، أما ما ممكن تكون المعصية أفضل من الطاعة. فالإنسان اللي ماشي مع هوى نفسه ينظر إلى المدح والذم فيحب المدح ويزعجه الذم، والذي ينظر بعقله وبدينه وبقلبه وهذه المعايير الدقيقة يفضل الذم على المدح، لأنه يجعله متحررا من أهواء نفسه. وهذا شأن إخوانين الموفقين. نحن كنا نستغرب أن يستوي عنده المدح والذم، استواؤهما نستغربه. يعني كيف يستويان؟ هنا أملك شر أتأل أن يفضل الذم على المدح. طبعا أخوان يفضله عندما ينظر إليه بآثاره ونتائجه. أما الذي يرى أن الذم إخواننا يعني ينقص قدره عند الناس وربما يؤذيه وربما يجرح يعني شعوره بالكبر والعجب وما شابه ذلك، بينما المدح يسقي ويروي مشاعره في الكبر والعجب وما شابه ذلك، طبعا ما راح يفضل الذم على المدح، بالعكس سوف يعشق المدح والمادحين ويكره الذم والذامين. نعم. قال رحمه الله: وقل بذل الرب لا تقطعني عنك بقاطع ولا تحرمني من سرك الأبهى المزيل للعمى، واختم بخير يا رحيم الرحمة. وقل متضرعا إلى ربك قولا متلبسا بذل، فإن الله تعالى عند المنكسرة قلوبهم: يا رب لا تقطعني عنك بقاطع من كل فتنة يشتغل القلب بها عن العبودية من حب المال والولد والجاه والشهوات، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن القواطع الكبر والحقد والرياء والعجب، ومنها العبادة لأجل حصول ثواب أو حصول فتح لدني ليكون من أولياء الله تعالى، وإنما شأنهم أن يعبدوا الله تعالى لذاته وامتثالا لأمره ونهيه، ثم إن حصل لهم فتح بذلك فذلك من فضله، وإن حجبوا فذلك من عدله، إذ ليس للعبد على مولاه حق، وإنما الحق تعالى له على العبد. فالعبد مطلوب بأن يخلص نفسه من الرعونات النفسية، وليس على الله تعالى أن يهبه المعارف القدسية. وحيثما ورد حق على الله، أي هو وعد التزم به تفضلا، نقول حق على الله أي وعد التزم به تفضلا، مو حق واجب عليه، هو حق التزم به تفضلا، وعد التزم به تفضلا. إذ ليس للعبد على مولاه حق، وإنما الحق له تعالى على العبد. فالعبد مطلوب بأن يخلص نفسه من الرعونات النفسية، وليس على الله تعالى أن يهبه المعارف القدسية. والذي يعبده لذلك معدود عندهم من عبيد السوء الذين إذا لم يؤجروا لم يعملوا، وهذا ينافي كونه عبدا محضا. قال العارف بالله تعالى ابن عطاء السكندري في الحكم: تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب. الناس اليوم يحبون الاستطلاع عما وراء الغيب، نقول له: لو دققت النظر لوجدت أن بحثك عن عيوبك التي في نفسك أفضل من بحثك عن الغيب الذي حجب عنك. نعم. لا يقال إذا كانت العبادة من أجل الفتح من القواطع فكيف يصح أن تأمره بطلبه بقولك: وقل بذر الرب لا تقطعني عنك بقاطع، لأننا نقول طلب الفتح من فيض فضل الله تعالى لا في مقابلة شيء لكن مع الاستقامة أمر مطلوب شرعا كطلبك منه سعة الرزق وصحة البدن والشفاء من الأمراض الحسية ألا ترى أنه أوجب عليك طلب الهداية في كل يوم وليلة 17 مرة في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم وطلب منك ندبا غير ذلك في النوافل كثيرا بلا حد هذا غير العبادة لأجل حصول شيء فإنها ليست طريقة المقربين قال رحمه الله فافهم وقل بذل يا رب لا تحرمني بفتح التاء من حرم أو بضمها من أحرم بمعنى منع أي لا تمنعني من إعطاء سرك المراد به النور الإلهي الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل في نفس الأمر المشار إليه بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا أي نورا في قلوبكم تميزون به بين الحق والباطل على ما هو عليه في نفس الأمر الأبهى أي الأنور من كل نور فإن علم اليقين هو معرفة الأشياء بالبرهان نور وأنور منه حق اليقين وهو معرفتها بالمشاهدة من غير مخالطة وممازجة وأنور منه عين اليقين وهو معرفتها بالمخالطة والممازجة فليس من استدل على وجود نار برؤية الدخان كمن شاهدها على بعد وليس من شاهدها كمن خالطها وعلم وقودها وما هي عليه المزيل للعمى يعني الجهل وفي كلامه إشارة إلى أن الدعاء ينفع وهو مما لا شك فيه عند أهل الحق والقرآن العظيم مشحون به وهو في السنة أكثر من أن يحصى خلافا للمعتزلة ويجب أن لا يكون بممتنع عقلا أو شرعا أو عادة وينبغي أن يكون مصاحبا أو أن يكون مصاحبا للذل والانكسار وأن يكون في الأوقات الشريفة كالأسحار وعقب الصلوات وأن لا يكون فيه تحجير على الله تعالى كأن يسأل قضاء حاجة بخصوصها في هذا الوقت بعينه مثلا ما لم يشتد الكرب كالخلاص من ظالم مثلا ثم إن الدعاء في ذاته هو مخ العبادة لأن فيه إظهار الفقر والفاقة إلى الله تعالى وإن الله هو الغني القادر على كل شيء وإن لم تحصل استجابة وعدم حصول الإجابة إما لتخلف شرط وإما لعلم الله أن عدم الإجابة خير له أو غير ذلك وقل بذل يا رب اختم لنا أعمالنا وأحوالنا وأعمارنا بخير حتى لا تقبضنا إليك إلا على أتم حالات التوحيد على شوق إليك ورغبة فيك واقبض أرواحنا بيدك وبدل سيئاتنا حسنات وخذ بأيدينا عند العثرات ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين يا رحيم يا أرحم الرحماء فيه إشارة وتلميح إلى قوله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ولا يخفى ما في الكلام من حسن الاختتام هذا وأقول متمثلا بقول صاحب البردة أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي أمرتك الخير لكن ما أتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي نعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ومن الطمع في غير مطمع وجهنا إليك مطايا الآمال فلا تحرمنا لذة الوصال واحملنا على مطايا التوفيق واسلك بنا أنفع طريق إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم ولما كان تأليف هذا الكتاب والإقدار عليه من نعم الله تعالى وكان شكر المنعم واجبا ختم كتابه بحمد الله تعالى بقوله الحمد لله على الإتمام وأفضل الصلاة والسلام على النبي الهاشمي الخاتم وآله وصحبه الأكارم والحمد لله على الإتمام لهذا الكتاب ولما كانت كل نعمة وصلت إلينا ولا سيما نعمة علم التوحيد فهي بواسطته عليه الصلاة والسلام وجب عليه أن يصلي عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله وأفضل الصلاة والسلام أي وأعظم أنواع النعم والتحية من رب البرية على النبي أي المخبر عن الله تعالى بطلب التوحيد وعبادة الواحد على النبي أي المخبر عن الله تعالى بطلب التوحيد وعبادة الواحد والعدل في جميع الأمور وبما يؤول إليه عاقبة أمر الممتثل وعاقبة أمر المخالف على النبي الهاشمي نسبة لهاشم جد أبيه عليه الصلاة والسلام الخاتم أي المتمم للأنبياء والمرسلين وعلى آله أي أتباعه وعلى صحبه عطف خاص على عام الأكارم جمع أكرم فقد جادوا بأنفسهم في نصرة الله ورسوله مع ما اشتملوا عليه من الأخلاق الحسنة والرأفة والرحمة محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون رضي الله عنهم وعنا بهم آمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أنهاه مؤلفه عفى الله عنه في شهر جماد الأولى سنة 77 و100 وألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين